بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 25. لا يزال الحديث عن قضايا التطرف الديني والمرأة، لا يزال الحديث عن المرأة وصلة الحديث عنها بالتطرف والغلو في الدين حديثا موصولا شائكا. اليوم الحديث كما يقول محاوري ومناقشي عن ما يسمى بالخلوة، هذا الشعار الذي رفع من قبل كما يقول وحاكي الباطل ليس بمبطل، يقول هذا الشعار الذي رفع لتقطيع الأرحام، تقطيع الأواصل بين ذوي القربى، إشاعة الشك في نفوس الناس كأن المرأة لا ينظرون إليها إلا كائنا شهوانيا يحرك الشهوة أينما تحركت يمنة أو يسرة، تفكير سفلي دائم إذا ذكرت المرأة. إيش قضية إذا طرق طارق بيت المرأة لماذا تفتح له، تستقبله، تكرمه، تقضي له حاجته، ينصرف؟ يزداد الأمر. لا أزال أنقل حديث محاوري، هب أنه قريب للزوج، أخوه، ابن عمه، ابن خاله، ابن عمته، ابن خالته، هب أنه قادم من مكان بعيد، لما لا يدخل ويستقر ويتغدى ويريح والدنيا جميلة؟ لما لا تمضي الأمور بهذه السلاسة وبهذه اليسر في العلاقات؟ رفعوا لنا شعار الخلوة المحرمة والشيطان هو ثالثهم، كأن الشيطان لا يكون إلا إذا كانت المرأة لا يفارق ظلها ولا يفارق خيالها في عالم التطرف والمتطرفين. طيب، أقول لمحاوري يا هداك الله، إن هذا الذي تنقمه عن المرأة المسلمة أنها لا تأذن في بيتها إذا غاب زوجها إلا لمحارمها أو إلا لمجموعة من الناس يدخلون جميعا، هذا هو الحق الذي دان به المسلمون أجمعون، وما فسدت الأمة إلا يوم أن ضيعت هذه المعالم وهبت عليها رياح التغريب مع التيارات الوافدة التي نالت من ديننا ومن أعراضنا ما لم تنله سنابك خيول المستعمرين ولا أفتك أسلحتهم على مر السنين. أسألك سؤالا أرجو أن تصدقني الجواب عليه، ألم يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محرم؟ ألم يبلغك قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان؟ ألم يبلغك الحديث المتفق عليه إياكم والدخول على النساء؟ قال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، الخوف منه أكثر من غيره، الشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. الحم أقارب الزوج، أقارب الزوج أيضا يطلق على أقارب الزوجة الأصهار والأختان. ففي النهاية لا ينبغي لامرأة مسلمة أم الدخول لحاجة حتى لا تكون هناك خلوة. ألم يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلجوا على المغيبات؟ المغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها سواء غفت في البلد أو كان مسافر، اسمها المرأة المغيبة. لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. ألم تعلم أن البخاري عنون في صحيح فقال باب لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم. مسلم عنون في صحيح فقال باب تحريم الخلوة بالأجنبي. الترمذي عنون فقال باب ما جاء في كراهة الدخول على المغيبات. إذا كان لم يبلغك شيء من هذا وأنت تنكر على من يتدين به بغير علم وتتهمهم بغير بينة، فهذا فضلا عن كونه ظلما مقبوحا في ذاته فإنه لا يليق بمثقف يدعي الاستنارة ويزعم الاهتمام بقضايا التطرف الديني ويجعل من نفسه قاضيا في مثل هذه المسائل الشائكة. لا ينبغي لأحد أن يتخوض فيما لا يعلم، ومن دخل ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وإن كنت تعلم وقد بلغك هذا ولم تقم له وزنا ولم تلق له بالا وظللت تتهم من يتمسك به بالغلو في الدين وبالتطرف الديني، فتلك لعمر الله كبيرة أخاف أن تنال من أصل إيمانك أيها التقدمي المستنير. وعلى كلا الحيلين لا مخلص لك من قول الشاعر فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فبدرني قائلا لكن المصلحة قد تقتضي الدخول على النساء لقضاء بعض الحاجات، زمايل أقارب ناس لها، يعني لا تنقطع حاجات الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أقول له لم تغلق الشريعة هذا الباب لقضاء تلك الحاجات، فقط اشترطت عدم الخلوة قطعا للذريعة. ولهذا أمرت من أراد الدخول على النساء أن يصطحب معه رجلا أو رجلين منعا للخلوة، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. معالم جاء بها ديننا، شرعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه لحراسة الطهر لحراسة الفضيلة في المجتمع الإسلامي. قفز سائلي فقال طب السفر ألا تزال النظرة الدونية الشهوانية للمرأة تحكم جميع مواقفكم في التعامل مع الجنس اللطيف؟ أيصح أن يحجر على المرأة السفر إلا مع محرم في الوقت الذي نالت فيه كل حقوقها؟ أصبحت تمثل بلادها في المؤتمرات والمحافل الدولية، أصبحت تنافس الرجل في أدق الأعمال حتى غزت معه الفضاء ووصلت معه إلى القمر. أيحجر عليها السفر مسافة بضع كيلومترات وهي التي شقت أجواء الفضاء وقادت الطائرات وأصبحت رئيسة لبعض الحكومات في أعرق البلاد والمجتمعات؟ نقول يا رعاك الله لقد تمهد في أدلة الشرع الصحيحة النهي عن سفر المرأة بغير محرم، ولقد قال بموجب هذه الأحاديث عامة أهل العلم من السلف والخلف، لكن وقع خلاف افهم كويس في تحديد مناطها وبعض التفاصيل المتعلقة بتطبيقها. ما هو المقصود من النهي عن سفر المرأة بغير محرم؟ ما هي لا أقول ما هي الحكمة، الأحكام الشرعية لا تناط بالحكم إنما تناط بالعلل، فرق بين العلة والحكمة. الحكمة هي علة العلة، يعني مثلا حرمت الخمر لأنها مسكرة. طب ولماذا حرمت المسكرات؟ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهناك علة وهناك حكمة. الحكمة علة العلة. مثلا حرم الله لحم الخنزير لأنه لحم خنزير. الحكمة إن في قذرات وفي ويتغذى على كذا وكذا وفي دودة شرطية وفي لكن قد يقول قائل أخي اسمع أنا هجيب خنزير صغير هربيه في البيت هأكله سيريال هسي عصير أحميه كل يوم 10 مرات في البانيو أحط له شامبو وأحط له 10 أزاز عطر إيه رأيك كده يبقى حلو ولا لا يبقى الحكمة راحت لا لأن التحريم لا يرتبط بالحكمة يرتبط بالعلة هو علة التحريم أنه لحم خنزير حكمة التحريم ما ذكرت فالأحكام الشرعية تناط بالعلل ولا تناط بالحكم الشرع جعل الرخصة في السفر للسفر ليه ما هي الحكمة المشقة لو واحد سفر مريح جدا رئيس دولة عنده طائرة خاصة لا يزال من حقه التمتع برخصة السفر بس ده مش تعبان لأن الأحكام تبنى على الأعم الأغلب ولا تبنى على القليل النادر نرجع مرة تانية إني فعلا بعض الفقهاء قالوا إن علة المنع من سفر المرأة بغير محرم الخوف عليها من الفتنة عدم أمن الطريق إذا أمنت الطريق وقلت الرفقة المأمونة من أهل العلم من رخص ولهم على هذا بعض الذين لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير ما جوار أحد ستأتي تشق الطريق كله كون الطريق آمنا تأتي الضعينة المرأة الراكبة على هودج من العراق إلى مكة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل فمن أهل العلم من قال إن العلة الخوف ده مجتمعات صحاري وبدو وقطع طرق ويخاف الرجال فضلا عن النساء واللي يمشيش مع كوكبة مسلحة ما يأمنش فطبيعي إن المرأة لا تسافر وحدها ضد هذا الظروف إذا انتفى هذا المناط ووجدت الرفقة الآمنة فهناك من أهل العلم من قال بأنه لا بأس في سفر المرأة سفر طاعة في غير فتنة ولا ريبة مجمع فقهاء الشارع بأمريكا نظر في هذه المسألة طلع القرار التالي الجميل اسمعوا كويس الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ويجوز اسمعوا كويس عند إذن الزوج وتوفر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة الأمريكية بعد تأمل وتدبر في هذه القضية أنا لا أقول إن قرارات المجامع تمثل إجماعا لكن تمثل اجتهادا فقهيا ناضجا توافر على إنضاجه ثلة من العلماء الفقهاء آخر حاجة أختم بها حاجة لطيفة متعلقة بالحجاب واحد بتخيل إن حجاب المرأة يعني البهدلة ويعني إن يكون شكلها قبيح وكلما زادت في تقبيح شكلها كلما كان هذا أرضى لربها هذا الحقيقة نوع من اللي عنده قضية عادلة لكن المحامي فاشل الإسلام قضية عادلة ضيعها محامون فاشلون يعني حجاب المرأة تطبيقاته تتغير بتغير الأعراف والثقافات شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة ما تلتزمت فيه بالضوابط الشرعية كونه ساترا للبدن كله واسعا غير مجسم للبدن ليس مطيب ولا مبخرا وليس ثياب شهرة ولا في تشبه بثياب الرجال ليس للخمار شكل ثابت، لكنه ما غطى الرأس لغة وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعا. ليس للخمار شكل ثابت، ولكن ما غطى الرأس شرعا وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعا. لا حرج أن يكون حجاب المرأة حسن الهيئة متسقا متشاكل الألوان إذا كان ساترا فضفاضا ومستوفيا لوجوب الحجاب الشرعي. لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس من الألوان ما شاءت مما يناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مقصود الشارع من الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم بها، فلا تكون ثيابها لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.